الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم محمد تفضل. قال رحمه الله تعالى: الوصية بكتاب الله عز وجل وبالتدبر والترتيل فتلو كتاب الله لا سيما في حندس الظلم، حكم براهينه واعمل بمحكميه حلا وحضرا وما قد حده واقيمه، واطلب معانيه بالنقل الصريح ولا تخض برأيك واحذر بطش منتقيمه، فما علمت بمحض النقل منه فقل وكل إلى الله معنى كل منبهم. ثم المرى فيه كفر فاحذرنه ولا يستهوينك أقوام بزيغهم. وعن مناهيك يا صاحي منزجرا والأمر منه بلا ترداد فالتزمه، وما تشابه فوض للإله ولا تخض فخوضك فيه مجيب النقام، ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه من كل مبتدع في الدين متهم. حيران ضل عن الحق المبين فلا ينفك منحرفا معوج لم يقوم. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكليم، هو الصراط هو الحبل المتين هو الميزان والعروة الوثقى لمعتصم، هو البيان هو الذكر الحكيم هو التفصيل فاقنع به في كل منبهم، هو البصائر والذكرى لمدكر هو المواعظ والبشرى لغير عام، هو المنزل نورا بينا وهدى وهو الشفاء لما في القلب من سقم، لكنه لأولي الإيمان إذ عملوا بما أتى فيه من علم ومن حكم. أما على من تولى عنه فهو عمى لكونه عن هداه المستنير عمي، فمن يقمه يكن يوم المعاد له خير الإمام إلى الفردوس والنعام، كما يسوق أولي الإعراض عنه إلى دار المقامع والأنكال والألم. بعد تلك الوصايا من الناظم لطالب العلم يوصي هنا وصية خاصة بكتاب الله جل وعلا، وذلك لأنه ما ثم علم سوى الوحي المبين، هذا هو العلم. وإن كان الإنسان طالبا للعلم فليكن متأدبا مع كتاب الله جل وعلا، ولو كان طالبا للعلم لاعتنى بكتاب الله. فطالب علم يدعي أنه من أهله لا يحمل كتاب الله أو لا يعتني به أو لا يحفظ منه أو لا يفهم معانيه فليس بطالب علم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. وسيذكر الناظم في هذه الأبيات شيئا من الآداب التي لا بد لطالب العلم أن يلتزمها مع كتاب الله، وسيذكر شيئا من فضائل القرآن وما أعده الله سبحانه وتعالى لمن قرأه وعمل بما فيه. فقال: وبالتدبر والترتيل فاتلو كتاب الله لا سيما في حندس الظلم. هذه الوصية الأولى، أن يكون طالب العلم مرتلا لكتاب الله فاهما لمعانيه أو طالبا لفهم معانيه، ولا سيما إن كانت هذه القراءة في جنح الليل في ظلامه عند قيامه تتجافى جنوبهم عن المضاجع. قال الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال الله سبحانه وتعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. وقال الله جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله. وأمر الله سبحانه وتعالى بتدبر كتابه، بل ما أنزله إلا لذاك، وذم من لا يفهم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أقل ما ينبغي لطالب العلم أن يفهم الكلمات التي لا يعرف معناها: كبد، نفاثات، عقد. يأخذ الكلمات التي لا يعرف معناها في بداية الأمر، فيفهم بعض المعاني التي لا يعرفها، ثم يرتقي بعد ذلك إلى شيء من التفاسير التي تفسر بالتفسيرات الموضوعية كما يقال، مثل تفسير السعدي رحمه الله، ثم يرتقي بعد ذلك إلى تفسير أوسع وأنفع، ذلك تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، والمختصر لأحمد شاكر مختصر نافع جدا، يبدأ فيه ويقرأ فيه بعد ذلك، فيجمع بين فهم كلام الله سبحانه وتعالى وفهم المسائل وبعض الروايات والأقوال الموجودة. ثم قال: من الآداب حكم براهينه واعمل بمحكمه حلا وحضرا، وما قد حده أقم. طالب العلم يجب عليه أن يحكم حجج القرآن في نفسه قبل أن يقيمها على غيره، ويعمل بمحكمه وهو الواضح البين، لا يتبع المتشابه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يتبع المحكم فيما أحله الله وفيما حضره، ويقيم ما حده الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى جعل حدودا، من تعداها وقع في المحظور، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. قال ابن القيم: فمن أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود، علم الحدود، ولا سيما حدود الشرع أو حدود المشروع المأمور والمنهي. قال: فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود، حتى لا يدخل فيها ما ليس منها، ولا يخرج منها ما هو داخل فيها. ثم استدل بقول الله سبحانه وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ثم قال: فأعدل الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات معرفة وفعلا. ثم يقول الناظم: من الآداب التي يجب على طالب العلم أن يمتثلها مع كتاب الله: واطلب معانيه بالنقل الصريح، ولا تخض برأيك، واحذر بطش منتقم. كتاب الله جل وعلا لا يفسر بالآراء، ولا يفسر بالنظريات، وإنما يفسر كتاب الله أولا بكتاب الله، تفسير القرآن بالقرآن. وتفسير القرآن بالسنة الصحيحة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، هذه الثالثة. والرابعة تفسير القرآن باللغة العربية على حسب السياق والمقتضى، على حسب السياق والمقتضى. أما تفسيره بالآراء وأن يقول الإنسان من رأسه في كتاب الله فهذا محرم وقول على الله بلا علم. ولما سئل أبو بكر عن فاكهة وأبى قال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بلا علم؟ قال السختياني لأبي قلابة: أوصني. فقال: أوصيك بثلاثة خصال، احفظهن بعدي: كتاب الله لا تقل فيه برأيك، كتاب الله لا تقل فيه برأيك، وأصحاب محمد لا تذكر أحدا منهم إلا بخير، والقدر لا تقولن فيه شيئا. ومن المهم هنا أن يكون النقل صحيحا وصريحا حتى يتضح به كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فما علمت بمحض النقل منه فقل، وكل إلى الله معنى كل منبهم. ما علمته من كتاب الله سبحانه وتعالى بنقل صحيح فقله، وما لم تعلم فقف فيه. جاء رجل إلى سعيد بن جبير فسأله عن آية من كتاب الله، فقال سعيد رحمه الله: الله أعلم. فقال له الرجل: أصلحك الله. سعيد بن جبير عالم، قال له: أصلحك الله، قل فيها برأيك. فقال ابن جبير: أقول في كتاب الله برأيي، أقول في كتاب الله برأيي، أقول في كتاب الله برأيي، وسكت وما أجابه بشيء. فيجب على المسلم أن يكون هكذا، لا يتعدى تفسير كلام الله إلا بما سبق ذكره من كلام الله أو رسوله أو أئمة الدين. فإن لم يعلم فيقف ويقول: الله أعلم. ثم أشار إلى مسألة مهمة في كتاب الله، يعني من الأدب في كتاب الله أن لا يمارى في كتاب الله، ولا يجادل فيه، ولا يخاصم فيه. المراء والجدال الذي يورث الشك والكفر والتكذيب، ثم المرى فيه كفر فاحذرنه ولا يستهوينك أقوام بزيغهم. قال صلى الله عليه وسلم: نزل القرآن على سبعة أحرف، والمراء في القرآن كفر، المراء في القرآن كفر، المراء في القرآن كفر، فما عرفتم منه فاعملوا، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. وجاء عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتنازعون في القرآن أو يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، فكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، يعني اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر من شدة الغضب، فقال: ألهذا خلقتم؟ أبهذا أمرتم؟ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا ما أمرتم به فاتبعوه، وما نهيتم عنه فاجتنبوه. ثم بين رحمه الله تعالى الواجب في كتاب الله بعد أن نهى عن المماراة والمجادلة فيه، وهو أن يكون عملا يتبع نهيا أو ينتهي عن نهي أو يتبع أمرا. قالوا عن مناهيه كن يا صاحي منزجرا، والأمر منه بلا ترداد فالتزمي. هذا الواجب عليك في كتاب الله، كما قال ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه، فهذا الذي يجب عليك لا غير، لأنك عبد مأمور ويجب عليك أن تمتثل. أما ما تشابه منه فوصى فيه وقال وما تشابه فوض للإله ولا تخض، فخوضك فيه موجب النقم. القرآن آيات محكمات وآيات متشابهات، فالمحكم منه الواضح البين، والمتشابه ما خفي معناه. والواجب عند ورود المتشابه أن يرد إلى المحكم حتى يزول التشابه، ولا يجعل المتشابه هو المحكم. وليس من طريقة أهل السنة طرح هذا المتشابه، وإنما طرح تتبع المتشابه، وإنما اتباع المحكم ورد المتشابه إلى المحكم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. لذلك قال بعد ذلك ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه، يعني يزخرف المتشابه، من كل مبتدع في الدين متهم، حيران ضل عن الحق المبين، فلا ينفك منحرفا معوج لم يقم. فاتباع المتشابه هو من طريقة أهل الزيغ والبدع، يزخرفونه للناس حتى يقع الناس في بدعهم وشهواتهم وشبهاتهم. فنصح فقال ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه، أي يعني هذا المتشابه صفاته أنه من كل مبتدع في الدين متهم، فهم أهل البدع الذين يتبعون المتشابه. ومن صفاته أنه حيران، حيران لا يعرف الحق، ضل عن الحق المبين، الحق الواضح الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يعرفونه ولا يرونه، منحرفا عن طريق الاستقامة. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.